الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى طيب طاهر من العصر وعلى الدائمة على أهدائهم أجمعين اللهم صل وسلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى استعراض مجموع الروايات التي قد تذكر وهي مشتمرة على عنوان الأمير والحاكم وشؤون الحاكم. جمله من الروايات في هذا المجال موجوده، لا بأس ان نتعرض لهذه الروايات و خصوصا وقد تعرض بعض المعاصرين له. جاء في كتاب تحف العقول عن الصادق عليه السلام: لا يستغني اهل كل بلد عن ثلاثه يفزع اليهم في امر دنياهم واخرتهم، فإن عدموا ذلك كانوا همجا، فقیه عالم مرع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه. فلا بد فی المجتمع من هذه الامور. طبعا الروايه ما قطع النظر عن اسنادها فانها ضعيفه بالارسال من تحف العقول، وبالاضافه الى الاشكال في مصدرها شرحنا مفصلا حال تحف العقول لا مجال لهذا. مع قطع النظر عن ذلك كله، لا يستفاد ان المراد لا يستغني اهل كل بلدين ان هذا الكلام صادر من الامام صلوات الله وسلامه عليه تشريعا، ام صادر منه ببيان حكم العقلاء متعارف العقلاء، و بعيد ان يكون لسانه لسان تشريع. نعم ينبغي ان يعني يناسب أن يكون لسانه لسان التشريع إذا كان كلمة في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، في أمور دنياهم وآخرتهم تشمل ثلاثة، يعني وجود الفقيه والأمير والطبيب يؤثر في الدين والدنيا. فنقول الدنيا كناية عن الجوانب العقدية والمعيشية، والآخرة كناية عن الجوانب الدينية. إذا فسرنا فوجود هؤلاء الثلاثة يؤثر في الدنيا والآخرة معا، هذا يمكن أن يتناسب مع التشريع، ولكنه بعيد جدا. وجود الطبيب البصير الثقة ظاهرا لا رفت له بالآخرة، ناظرا للجهات الدنيوية. فلذا ليس من البعيد أن يقال أن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعكس هذا الذي أراده هذا القائل، قد يستفاد منه عدم لزوم الولاية في الدين وعدم لزوم الإمارة في الدين. يعني قال أن أهل كل بلد يحتاجون إلى ثلاثة، دنياهم وآخرتهم، أما الفقيه لآخرتهم والأمير والطبيب لدنياهم. إذا هكذا فسرنا الرواية فهي أصولا أجنبية عن مسألة التشريع والجهل، ويكتكون الرواية ممحضة في بيان احتياج الناس بحسب الفطرة العقلائية بحسب السيرة بحسب المتعارف إلى هؤلاء الثلاثة، إلى أمير وإلى فقيه وإلى طبيب. فالأمير والطبيب لدنياهم والفقيه لآخرتهم. فيمكن إذا هكذا فسرنا الرواية، الرواية على خلاف المطلوب أدل. في حديث آخر على ما وصفه القائل ما راجعت المصدر لمحمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد ويجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير. والله يا محمد بن مسلم، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أو ظاهرا مثلا على كلمة معروفية أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا. هذه الرواية يستمسك بها أيضا في بحث ولايتهم ولايتهم. أولا بالنسبة إلى صدر الرواية انصافا دلالتها ضعیفه بالنسبه الى هذا المقام، یعنی المراد لا امام له من الله، الامام من الله هنا نحن ذكرنا حينما تنسب الولايه والامامه الى كل الشريعه المراد به الامام المنصوب من قبل الله، الشواهد الموجوده الكثيره في الروايات المراد به ائمه المعصومون سلام الله عليهم اجمعين، ليس المراد خصوص الحكومه. نحن الان كلامنا في هذا القسم الشريعه وهي الحكومه، ليس كلامنا في كل الشريعه. حينما يقول امام من الله دين و امام من الله مراد به كل الشريعه، والمناسب مع الولايه في كل الشريعه ولايه الائمه المعصومين سلام الله عليهم اجمعين. الحكومة من شؤونها، لكن المراد الجدي العام في كل صف عرفونا صيام شهرمان في زيادة أمير المؤمنين، يقول عرفونا صيام شهرمان وقراءة القرآن والزكاة، يعني الأئمة عليهم السلام هو الطريق لمعرفة الشريعة في كل تفاصيلها، وليس فيه خصوصية وعناية بالولاية. أصد المراد الجدي كل الشريعة، لما يقول بني الإسلام على خمس الولاية ولم ينادى أحد بشيء كما نودي وسنام الأمر، المراد بذلك الولاية العامة في جميع أمور الدين، ليس المراد خصوص الحكومة الخارجية، ليس المراد هذا المعنى. ولا إمام له من الله، نحن سبق أن ذكرنا إنصافا أن أدلة ولاية الفقيه لا يستفاد من أن الفقيه إمام من الله، بل قال عليه اولا في رواية عمر بن حنبل وفي رواية ابي خديجه فإني جعلت عليكم حاكم، تصريح من الإمام، وفي رواية المكاتبة فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. بعيد نقول أن الإمام نقل هذا الكلام على علاته إن صح التعبير، وليس الغرض التدقيق فيه، وكان الإمام يقول فإنهم حجة الله، إذا فرضنا أنه إذا كان الفقيه منصوب من قبل الإمام والإمام من قبل الله فالفقيه هم من قبل الله، خب كان عليه السلام يقول فإنهم حجة الله عليكم، ما يحتاج إلى فهم نكتة إني جعلت عليكم حاكما فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا كله للدلالة والإشارة في مقام الجمع من الروايات أنه إذا قال إمام من الله إن المعصوم، عرفت النكتة، يفرق الإمام، إلا إذا كان المراد من إمام من الله ولو بتوسط الإمام المعصوم ينسب من قبل الله يصح أن يقال إمام من الله. خب كان الإمام الصادق فإن الله جعله، قال فإذا حكم بحكمنا فعلينا رد، لاحظوا التعبير، يعني الإمام دائما له عناية في النيابة، لا يتصور أن الفقيه إذا حكم يكون أصيلا من الله مستقيما، لا، فعلينا رد، والرد علينا في حد الشرك بالله. وكذلك فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فيستفاد من نسب الفقيه، يستفاد إنصافا منها، حقا يقال المستفاد منها مسألة أنهم منسوبون من قبلهم، وأن هذا النسب ليس مباشرا و مستقيما من الله. فقوله عليه السلام ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول، سعيه غير مقبول يعني تلقيه عن الشريعة باطل، اعمال التي يأتي بها في الشريعة الحكومة لا دخلها في ذلك، صلاته صحيحة، فلنفرض ان الحكومة حكومة مثلا خلفاء العباسيين او الاموي، نعم الحكومة كأداة تنفيذية، تعبيره سعيه غير مقبول وهو ضال متحير، سعيه غير مقبول يعني ما يأتي به من أعمال الشريعة صلاة الصوم هذا غير مقبول، هذا لابد أن يكون المراد من الإمام من الله يعني المنصوب من قبل الله، ليس المراد به خصوص الحكومة. الشواهد الموجود إنصافا في الرواية الصدران على شمولها لمطلق الحكومة، يعني يراد بذلك الحكومة ثم بقرينة أدلة الناس يسري هذا الحكم إلى الفقيه جدا بعيدا، هذا بالنسبة إلى صدر الرواية. نعم قال في ذيل الرواية واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ظلوا وأظلوا، این کان مراد الامام صلوات الله سلامه علیه من اجور خلفاء زمانهی نفض هشام بن عبدالملک معاویه بن ولید بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز زمان امام الباقر صلوات الله سلامه علیه هؤلاء این کان مراد او ائمه الجور مراد او هؤلاء الخلفاء الامویین اضافه ربنا المراد هذا المعنى انصافا يستفاد ان المراد امام يشمل ايضا عنوان الحكومه لان هؤلاء الائمه اصطلاحا عندهم هؤلاء الخلفاء قطعا لا يدعون لانفسهم مقامات معينه مثلا والده جعله ولي العهد والناس بايعوه اخذوا البيع من الناس فاذا قال واعلم يا محمد ان هؤلاء مثلا واتباعهم لمعزولون عن دين الله تعبير هكذا يعني هذه الخلافة باطلة ليست على النسق الذي أراده الله تعمل ولذلك أئمة الجو ليش في زمان فقط اصبروا على فإذا إذا كان المراد يمتد إذا كان المراد بذلك يمتد إلى زماننا لا إشكال فيه في الزمان هو يشمل مثل عمر بن عبد العزيز زمانه مختلف أو ليس عمر بن عبد العزيز في مقابلة الإمام المعصوم نحن الأحق أئمة الجور اعلم أن أئمة الجور وأتباعهم ما المراد بأئمة الجور إن كان المراد بذلك خلفاء زمانهم يعني الخلافة يعني الإمام يقول هذه الخلافة لمعزولون عن دين الله لاحظوا ولو في مقام السم يسلبه عن دين الله يعني كأنما الدين له خلافته تصورته يعني كأنما الدين له حكومته وهذا هو الذي نحن الآن نريده إثبات أن الدين تصدى لجانب الحكومة فإذا كان مراد الإمام أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله يعني هؤلاء الخلفاء المعاصرون للإمام الصادق هؤلاء ليسوا من دين الله يسلبهم عن دين الله إنصافا يستفاد من لسانه أن الخلافة على قسمين في دين الله على قسمين خلافة ممتدة عن الله وطبعا في زمن الغيبة أو في زمن الحضور في الأماكن البعيدة يحتاجون إلى إمدادات للأئمة خب يشمل الفقيه فأئمة الجور وخلفاء زمانه معزولون عن دين الله يعني الخلافة الصحيحة هي من صلب دين الله صار واضح؟ إنصافا دلالة الذيل على الحكومة الدينية لا بأس بها وأما إن قلنا أن المراد لأئمة الجور لم يكن المتعارف أن الخليفة يعبر عنه بالإمام مثلا الإمام مراد بذلك الفقهاء فقهاء الجور الباطل معزولون عن دين الله حين يقول لا تدل على الخلاف تدل على الفتوى تدل على نسبة الحكم لله إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله يعني ما يفتي به أمثال هؤلاء من الفقهاء الذين في زمانه ولن يكون مستندين إلى أهل البيت وإلى طريقة أهل البيت وإلى النصوص الثابتة عنهم هؤلاء معزولون عن دين الله لا يبينون دين الله للناس إذا كان هذا المعنى فهي أجنبية عن الخلافة هذا احتمال كان احتمال ثالث أن مراد الإمام صلوات الله سلامه عليه بأئمة الجور ما كان عندهم إمام في نفس أن كان خليفة بحيث أنهم تصدوا للحلال والحرام متعتان كأنت على عهد رسول الله من أحرمهما وآقب عليهما فمراد بن أئمة الجور المؤسسين لا أمثال سليمان بن عبد الملك في زمانه الذين أسسوا ولذا قال إن أئمة الجور وأتباعهم يعني الطريقة التي أسست بعد رسول الله في الإمامة والخلافة ومن جر في هذا الطريق إلى يومنا هذا أصلا مراد الإمام من أئمة الجور لا الخلفاء المعاصرين لزمانه تأملتم؟ هؤلاء لمعزولون عن دين الله ضلوا وأضلوا أئمة الجور سيدنا ألا يطلق على كل حاكم ظالم يحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون إذا فرضنا هذا المعنى يقول إن أئمة الجور وأتباعهم الجور بمعنى الظلم وأتباعهم أبلا لمعزولون عن دين الله ليس مطلق الظلم يعني خلاف كتاب الله لا معزولون عن دين الله مطلق المعزول عن دين جور لا غرضي من جار عن الحق الجور عن الحق يكون تارة بظلم الناس وأخرى بعدم تطبيق كتاب الله هم جور لا لاحظوا التعبير ليس من المناسب يقول الإمام السلطان الجائر معزول عن دين الله. أئمة الجور، تأملوا في العبارة، وأتباعهم. أئمة الجور وأتباعهم، الإمام هو المقدم، هو الذي يتبع، يعني من أول من أسس الجور والانحراف عن طريق الكتاب والسنة. إني تاركم فيكم مستقلين كتاب الله وعفى في أهل بيتي. من جار عن هذا الطريق، جار عن الكتاب والسنة، الإمام المؤسس، ومن تبع على مسلكه، فحينئذ يكون المراد بذلك. ولذا قال لمعزولون عن دين الله، لأن هؤلاء كان لهم أساسا هو التصرف في الكتاب والسنة، هم الذين بدأوا، قالوا نحن نختار الإمام خلافا لما جاء في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، خلافا لما جاء في لسان الرواد إني تارك فيكم الثقلين، وفي كتاب الله وعفتي تعلمون خطبة غدير، هذا على عدة موارد هذه الخطبة والغدلة في مورد منها في الغدير كما في كتاب مسلم، صحيح مسلم يقول في الغدير ألغاه رسول الله عن زيد بن أرقم قال كن نزلنا بماء يقال له غدير خم يقال له خم، فقال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفتي أهل بيتي وأنتم في كتاب مسلم، صحيح مسلم، صحيح بخاري لا يوجد لكن في صحيح مسلم موجود. فغرضي في جملة من هذا الرواية بأسانيد مختلفة جدا كثيرة ومتون مختلفة، من جملة المتون ولا تقدموهم تتقدموا عليهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني العفر ولا تتأخروا وإنهما لن ينفصلا حتى يلحوا. مراد الإمام صار واضح، أئمة الجور وأتباعهم، يعني أول من حرف الخلافة عن طريقها الطبيعي. ولذا نلاحظ أن هؤلاء الجماعة الذين حرفوا الخلافة أتباعهم رجعوا إليهم في كل أمورهم الدينية والدنيوية، عرفتم؟ وحتى في العقائد. ونحن قلنا شرحنا سابقا مناسبة لولا اضطرار الأمة الإسلامية لما نراجع إلى كتب الحديث، ليس الإخوة يراجعون إلى كتب الرواية والدراية، أصلا لما منع عمر من التحديث من كتابة الحديث إلى حدود سنة 100 استمرت هذه السيرة، بل إلى سنة 120 130 ثم اضطر مخالفة الواقع الإسلامي رأوا له مجال له. كل من كتب عن هذا الموضوع كتبوا بأن هناك في الصحابة اختلاف، منهم كعمر وفلان وفلان كانوا يقولون بمنع كتابة الحديث ويمنعون من ذلك أشد المنع، ومن الصحابة من كان يؤيد كتابة الحديث كعلي والحسن وإلى آخره. في كتب السنة والشيعة مذكور أنه هناك خطين، ولولا ونجد أنه بين التابعين بين الذين بعدهم من يؤيد سيرة عمر أنه لا يكتب الحديث، لولا أن الواقع الخارجي اضطرهم إلى ذلك روى أن السنة الرسول بعد تضابع صار 100 سنة 150 سنة 120 سنة إلا مثلا يكتبون السنة، إلا مثلا تدبن السنة. لولا أن الواقع الخارجي أجبرهم على ذلك لكانوا يمشون على سيرته حتى في هذا المطلب، حتى في كتابة الحديث. فيستفاد من لسان هذا مثلا إلى الآن متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أحرمهم ومواقب عليهم، خب يصرح بأن المتعتين، طبعا متعتان كانت على عهد رسول الله بخاري لم يروي، خب في حالهاي مسلم يروي ذلك، مسلم رواياته في المتع أكثر وطعن فيها على الخليفة أكثر على ذات الشخص. الآن كيف ما كان، فأنا أفهم من هذه الرواية، لاحظوا تعبير الإمام صدرا وزيدا يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، تعبير في قبال إمام من الله أئمة الجور، تأمل صدر الرواية إمام من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها. ثم قال يا محمد إن معلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله. فالذي أنا أفهم بجنة المقابلة المعنى الذي أريد في صدر الرواية أريد في ذيل الرواية، يعني من يرجع في أمور الشريعة إلى غير ما عينه الله ظلوا وأولوا، فليس المراد بأئمة الجور ولا إمام من الله خصوص الخلافة، المراد تلقي الدين أخذ الشريعة بكاملها. المراد الالتزام و شریعه، جزءشه اما مراد اون نیست، ولذا این معنا فقط مختص به امام معصوم اصلا قابل استناد به فقیه نیست. یعنی حکومه مشموله، مشموله، لیکن بما انه اراد العام هذا المعنى من خصائص الامام معصوم، هذا قرانه الامام من الله مخصوص بالامام المعصوم. و نحن نه يستفاد من هذا اجمالا ان الامام المعصوم مما له تأثير في الحكومه بهذا اللحاظ لا باس به، و اما ان يكون المعنى بحيث انه يكون خاصا بالحكومه ويكون نظر الامام الى كيفيه الحكومه ان الحكومه اصول في زمن غيبتهم لا بد مثلا ان تدار من قبل الفقهاء، امثال هذا المعاني لا يستفاد منه. وهكذا من مات وليس عليه امام حي ظاهر، مات ميتة جاهليه، من مات، عده روايات من هذه الروايه، ظاهرا مات ميتة جاهليه يعني خلاف الاسلام، انقلبتم على اعقابكم، انصافا هذه الروايات دلالتها على الحكومة بالمعنى المعلوف محل إشكاله. جاء في كتاب دعائم الإسلام عن الإمام الصادق الرواية مرسل والمثل ليس من كتب أصحابنا، ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها، عفوا وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله عز وجل. هذا يستفاد من أن الله جعل هذا الشيء لا بس، هذه الرواية لسانها قبيل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يهمل أمر الأمة بالنسبة إلى السياسة والإدارة، وهو أنه في الدرجة الأولى جعل الولاية لأئمة أهل البيت لأن الرجل هو إسماعيلي يؤمن إلى الإمام الصادق، ثم جعل الله سبحانه وتعالى كذلك أن المسلمين يجب عليهم أن يعملوا في داخل هذا النظام، النظام الذي يقيمه الإمام المعصوم، أن يكون من عمالهم، أن يعملون معهم وقبولها. وطبعا تعلمون جيدا أن كتاب دعائم الإسلام ألف تقريبا في سنة 350-60 وتوفي 361 في عهد الخلافة الفاطمية، والرجل هو رئيس القضاء الأعلى، رئيس السلطة القضائية في الدولة الفاطمية في أيام الإمام الرابع، توفي الإمام الرابع له المعز بالله الخليفة الرابع. فالرجل ممن يدعو إلى هذه الطريقة، من أركان هذه الطريقة، هو صاحب الدعائم قاضي نعمان، من أركان الخلافة الفاطمية. وقلت سابقا أن الفاطميين مع وجود تقريبا أكثر من 200 سنة لهم وجود في مصر كخلافة وكدولة ومكتب ضخم دار العلم، مكتب كبير في ذات الزمان، معاد عشرات الألوف من الكتب كانت في هذه المكتبة في مدينة العلم ودار العلم لهم في القاهرة، الأزهر هم كذلك. مع ذلك كله من الغريب لم يؤلف في الفقه، الآن لم يصل لنا من هذه الدولة العظيمة إلا كتاب الدعام. لا كيف صارت عجيب هذا، والشيء لا وجود لهم، ناس كعادين أو ملك الكتب فقهية وصلت إلينا منهم وتراث فقهي وحديثي، واقعا شيء غريب يعني، ودولة عملاقة كبيرة تقريبا نستطيع أن نقول العالم الإسلامي في ذاك الزمان تقريبا ربعه وخمسه بيد الفاطمي، وكيان لهم وجيش لهم وقدرات عجيبة لهم، بل حكم بغداد البساسيري في بغداد من سنة 448 إلى 449 سنة كاملة، المعروف أن البساسيري كان له ارتباط بالفاطميين في مصر. على این ناس جدا اقویا، لكن الان التراث الفقهي عندهم منحصر في كتاب الدعائم، وذكرنا أن كتاب الدعائم مثل القانون عندهم في الدولة الفاطمية، العمل كان على هذا الكتاب، وإلى الآن الفاطمي الإسماعيليين اللي يدرسون دروس دينية البهر بالسلام والآخرين إلى الآن أيضا يدرسون هذا الكتاب، كتاب دعائم الإسلام. فهذا الرجل يؤمن بالخلافة الشرعية عندهم، يعني الإمام المعز إمام شرعي، ويؤمن أن هذا الإمام منصوب من قبل الله صاحب الدعائم، خب بطبيعة الحال وهو رئيس السلطة القضائية بطبيعة حاله يؤمن بمثل هذه الروايات، وإن كان ضعيفة إسنادا الآن ليس لنا طريق إلى هذه الرواية. والعمل لهم فرض من الله عز وجل وطاعتهم واجب، إنصافا طاعتهم هنا يعني في الخلاف والإدارة، نحن قلنا ينبغي أن يفرق في بعض المجالات في كل الشريعة، لكن هنا المراد به في خصوص الإدارة. ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم، يعني اذا فرضنا هناك فقيه مثلا امام عندهم بتعبيره منصوب و عین شخص قال یجب عليك ان تكون امير الجيش، لابد ان يعمل. فهذه الروايه انصافا به لحاظ الاداره و سیاسه و حکومت خیر روایه، لكن سندا في غايه الله. يعني هذا امام موسل اللي قاعد في لندن، هذا واجب الفعل في السويد، ما في السويد بالي يضحك منصوب من الله. لا في لندن اخر، هذا آخان هو هم كذلك. برهان الدين في مصر، في هند، البخاري في هند. هذا آخان ما عندهم فقه، دراسة ما عندهم، لا صلاة لا صوم، كل شيء ما عندهم. البخاري يصلون يصومون، هؤلاء حج وكذا، البخاري. هم عادي كذا. البخاري. آخانية عندهم ما يسمى بجماعة خانة، مسجد ما عندهم. وهناك صورة موجودة يسجدون أمام صورتي، صلاة ما عندهم، يصلون. على این بلی هم انصافا اثبات الایمان ده هم فی غایت صعوبه. ولا یحل لمن امروه بالعمل لهم ان يتخلف عنهم و ولایت ولاة اهل الجور و اتباعهم و العاملون لهم فی معصیت الله غیر جائزه لمن دعوه الى خدمتهم و العمل لهم و عونهم و القبول منهم. لا بعد انصافا هذه الروايه جدا واضحه في الاداره و السياسه و اصولا ان الله امر هكذا ان تكون الحكومه اسلاميه دينيه و امر المؤمن بالتعاون مع هذه الحكومه، تعملوا فرض عليه التعاون، كما ان الولايه الباطله والحكومه الباطله حرم على الانسان التعاون معه معها. نعمه الروايه لو كانت روايه، فاحتمال القويه ليست روايه. بل بعض الروايات الاخرى يوم عادل من ساعه امام عدل، هذا لا رفت له بما نحن فيه. هذه الروايات التي بل في نهج البلاغ خطابا لعثمان، فاعلم ان افضل عباد الله عند الله امام عادل هدي و هدا، فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله، و ان شر الناس عند الله امام جائر ظل و ظل به، فامات سنه ماخوذه و احيا بدعه متروکه. الظاهر ان المراد بالامام في هذه الروايه الخليفه، خصوصا خطاب لعثمان، واضح بالقرائن السياقيه والحاليه واضح ليس المراد به الامام المعصوم. اصولا امام شر الناس عند الله امام جائر و این حاکم. اصولا کلمه الامام به معنا القائد، فضلا عن يكون قائد في الدين او الدنيا، هذا في القران موجود، ائمه يهدون بامر و ائمه يهدون الى النار، فكلاهما موجود في القران. فقد تكون بقناه بعض الروايات المراد من الامام خصوص الخليفه والحاكم. و بما ان الامام امیر المؤمنین قال عند الله، تعملوا شر الناس عند الله خير الناس عند الله، مستفاد من هذه العباره المباركه ان الله سبحانه وتعالى له نظام معين، له ترتيب معين، فالله يراه خيرا يعني جعله الله لذلك، الله يراه شر الناس ان لم يجعله الله. ولذا انصافا هذه الروايه اجمالا يستفاد ان هناك نظاما يمتد الى الله. تاملوا النقطه هنا بديهي، لقب هؤلاء يقولون لا يمتد الى الله الى الاحد، فرد المقابل يقول الاحد. الان المشكله اللي في ايران تثار انه لا نحتاج الى الله، اصلا لا مجال للرجوع الى الله، مو لا نحتاج اي. فالمهم العقل، العقل هو الذي يرشدنا الى هذا الشيء، الى كيفيه النظام. اصلا هذا ليس من مقوله الدين، خارج عن الدين. اعوذ بالله. نحن الان غرضنا من هذه العبارات ان هناك روايات عبارات ان النظام يمتد الى الله، هذا محل الشاهد. والانصاف ان خير الناس عند الله لو لم يكن كلمه عند الله، يعني لو كان يقول ان خير الناس، العدل في نفسه حسن لا اشكال فيه. لو كان امير المؤمنين يقول ان العدل سنه حسنه للانسان، الجور ظلم قبيح للانسان، هذا معناه العقل. لكن لما يقول ان خير الناس عند الله شر الناس عند الله، يعني ان الله سبحانه وتعالى له نظر الى الامامه والخلافه الى الحكومه، ان الله يعين الحكومه الصالحه والحكومه الفاسده، لا انه موكول الى العقل الى حكم العقل. فالانصاف سبق ان شرحنا ان كتاب نهج البلاغه بلو بحسب الظاهر مرسل، لكن انصافا شواهد كثيره في قبول الكتاب موجود. وقال ابن ابي الحديد مع انه معتزلي بغدادي يقول انه اقوى دليل عنده، على قال ان نهج البلاغه من اوله الى اخره بسياق واحد، يعني فيه كلام سياق وسياق مبتدا، وجزء من الكتاب قطعا ثابت لامرون مما لا اشكال فيه. فبما انه لا نستطيع ان نفرق بالسياق، يعني مثلا نستطيع لا نستطيع نقول مثلا للراضي أو لغيره فإذا لأمير المؤمنين كله وإذا ليس له كله ليس له. التفكيك بين البعض والآخر هكذا يستدل ابن أبي الحسن انصافا كلام جميل. إلا القليل من الكتاب يختلف سياقه، أكثر الكتاب بسياق واحد. انصافا الاستدراكات تختلف، انصافا اختيار. نحن تعرضنا مفصلا لسه الآن المجال لا يسع أن أمير المؤمنين صلوات الله سلامه عليه امتاز بعدة جهات بين الصحابة، منها وجود كتابات يد له كثيرة مما كتبه بيده، نقلنا شواهد تاريخي كثيرة، و أنه بالنسبة إلى كلماتي جمل كثير من كلماتي ابتداء رسالت لنا من المعصومين. مثلا مسألة ابن صادق المعروف الذي في بطاقته كلام له كتاب سمعه من الإمام الصادق بعنوان خطب أمير المؤمنين، الراوي لهذه الخطب هو امير المؤمنين هو الامام الصادق صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من مصادر نهج البلاغه. انصافا كتاب مثلا الحسن راشد آداب امير المؤمنين الف هذا الكتاب وصل الى الان بثلاثة طرق في اواخر القرن الثاني 170-180 الف هذا وكلها ينتهي الى الامام الصادق، جمله من كتاب نهج البلاغه من هذا الكتاب. انا ليس غرضي الدخول في التفاصيل، هذا بحث انصافا ينبغي أن يؤلف فيها مستغلة ودينية إن شاء الله. أدرس بلاغة بذاته يدل على ذلك، يا من دل على ذاته بذاته بتعبير بل المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه نسر إليه. سؤال عن دعاء السماوات يقال أنه صحيح أم لا؟ قال يا دعاء الصباح، هو مجتمع العبارة في دعاء الصباح المغفر على السواسي كلمي كاشف قطاوة نسر إلى أحدهم أنه عن سند دعاء الصباح قال يا من دل على ذاته بذاته. كيف نجد بلاغة هذه؟ إنصافا لأنه واضح. لا كلام ابن الحديث هو إلاقي جدا لطيف، يقول لابد إما أن نرد الكل ما نقبل الكل إلا الكليل اللي يشوي السياغ يختلف. إنصافا وهذا الكلام يعني كتاب أمير المؤمنين لا مالك الأشتر التعبير فيه، كلمات اللي نقلنا عن سليم بن قيس التعبير. إنصافا نحن قلنا أكثر من جاء في عباراته أن الحكومة لابد أن تكون إلهية هو أمير المؤمنين في الروايات اللي سابقاً تعرفنا. إنصافا أكثر من اطلعنا على رواياته تعبير صريح، طبعا مقولة عمر بن حنبل كذا قبل الإمام يقول ليس دفعاً ترجع إلى سلطان الجو فإنهم طاغوت أمر الله بكفره، لكن أكثر من جاء عندنا الآن من حيث الروايات تصريح بأن الخلافة لابد أن تكون من الله والإمام لابد أن تكون من الله في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نحن نريد أن نتكلم حول الروايات التي انصافا دلالتها ظاهرة و نذكر بعض الاحتمالات لانفتاح الذهن في ذلك. جاء في كتب السنة عن الترمذي أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. طبعا ليس فيه تعيين بأن معنى الإمام، إضافة إلى ذلك سماع قطع النظر عن السند احتمال، لكن احتمال عام موجود. أحب الله أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منهم مجلسا، لابد من إثبات وجوب هذا الشيء، هذا محل إشكاله. و ثم أحبهم إلى الله وأدناهم قد يتناسب مع بإصطلاح الحكم الإنساني العقلي، يعني العقل يرى أن الإمام حاكم العادل واقعا قريب للفطرة الإنسانية، والقرب إلى الفطرة الإنسانية يوم القيامة يكون القرب إلى الله. يعني يمكن أن يقال بعد إيمان به ثبوت تجسم الأعمال كما في الآيات والروايات أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا، يعني الإمام والسلطان إذا كان عادلا عمل بالفطرة عمل بالعقل، وكل من يعمل بالفطرة وبالعقل يكون أدنى مجلسا إلى الله يوم القيامة. فلا يستفاد منه التعبد الذي أردناه، يستفاد منه أن هذا أمر حسر عقلا في غاية الحسن أن الإنسان يكون إماما عادلا. صحيح لا إشكال فيه، من مستغلات العقل حسن عادل. أحب كاتب مو واجب يعني، وأدناهم مجلسا لماذا أحب؟ لأنه عمل بالفطرة، فما فرض أنه يكون مسلما. فبما أنه العدل أمر من أمور الله من أوامر الله تبارك وتعالى من أوامر، لكن النظام نحن نريد أن النظام يكون لا الإنسان يعدل مع زوجته لا إشكال دخل عدل بالمعنى بكل المراتب، الصدق بكل المراتب، العدل بكل أداء الأمانة بكل مثلا الخلاف أمانة من الله بلا إشكال، هذا لا إشكال. تارة نتمسك بالخلاف بأنه أداء من الأمانة، عدل، إنصاف، فطرة سليمة، أصول كلية، هذا لا ربط له ما نحن فيه، لا ربط له بتصدي الإسلام لنظام اجتماعي، هذا الذي نحن نريده. ولكن العدل لا يتحقق بدون نظام اجتماعي. لا، كيف يتحقق العدل بصورة عامة بدون نظام؟ خب هو يقولون أن العدل إذا مثلا تارة مع الملكية العادلة، تارة مع رئيس جمهور منتخب من الشعب، كيفية النظام هو معين، الشيء المعين العدل أغلب يحكم به. بسط العدل في المجتمع كيف يتم إذا لم تتحقق حكومة إسلامية؟ خب يقولون بحكم العقل، عقل يرضانه. ثم حتى لو فرضنا أن الله بين أحكام، إن الله بين أحكام قطع يد السارق، يمكن لغير فقين يقطع يد السارق، ما في مشكلة. لا يعني يمكن معرفة الأحكام. إن الله يأمر بالعدل، هذا العدل الذي يأمر به الله تبارك وتعالى كيف يتحقق؟ يتحقق بدون حكومة إسلامية، بمجرد أن يكون الفرد عادل. والعادلين كثيرين قاعدين في بيوتهم. لا، عادل ومتصدي، يعني بعبارة أخرى شبيه ما يقوله صاحب الجواهر من أنه يمكن أن يكون غير الفقيه قاضيا. كيف؟ يأخذ من الفقيه، يقلد الفقيه، وخصوصا فيما يدفرنا أن المسائل متفق عليها بين الفقهاء المعاصرين، يأخذ منه. فلذا صاحب الجواهر والمحققون يقولون لا يحتاج أن يكون فقيها، العام يجوز أن يكون قاضيا، لكن بشرط أن يقلد الفقيه الجامع للشرائع. نحن الآن نريد أن نقول في الأبحاث السابقة شرحنا مرارا ذكرنا فرق بين ولاية الفقه و ولاية الفقيه. ولاية الفقه يعني الفقه يطبق في المجتمع، يمكن غير الفقيه يطبقه. ولاية الفقيه مراد القائل من ولاية الفقيه أنه لا، مجرد تطبيق الفقه لا يكفي، الفقيه لا بد أن يتصدى. هذه النقطة الأساسية. فولاية العدل حسنا يمكن لغير الفقيه يقيم العدل، ما في مشكلة. نحن نريد أن نقول لا، المهم أن العدل يقام بالعادل بالفقيه، لا مطلقا بالفقيه العادل، بالفقيه العادل الورعي الآخري. ففرق بين الأمرين. ولذا أنا دائما من بداية البحث كنت أؤكد على هذه النقطة، أن الدليل الذي نقيمه ينتهي إلى ولاية الفقيه، لا إلى ولاية الفقيه. ولاية الفقه حتى السنة قائلون به، خب هم يريدون افرضوا يختارون شخصا غير صدا فقيه، لكن يقولون يطبق احكام الشرع، ياخذ من الفقهاء ويطبق، هذا ولاية الفقه. ولاية الفقه غير ولاية الفقيه. يعني المشكلة بالمصداق، مو بالمصداق، مشكلة في اصل الفكرة. لا، بالمصداق الذي يطبق، لا مو بالمصداق. اصلا نقول الشارع تصدى للمتصدي، لبيان المتصدي، تعرض لذلك ام لا؟ أم أن الشارع فقط قال هذه الأحكام تطبق في المجتمع، يد السارق تقطع، إنسان عادل لا يظلم الناس، يوصل كل حق إلى أصحابه، هذا المقدار يكفي. كيفية الإدارة، إدارة مع الخارج مع الداخل مع السياسة، أي مقدار عدد الوزارات، هذا كله بحكم العقل، ليس للشارع فيه تصرفان. هنا الكلام، كل الكلام هنا، أن الشارع له تصرف في هذه الجهة أم لا. أختم على شرف الإنسان. في كتاب تحف العقول هذه الرواية المعروفة في أول كتاب المكاسب، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله، هذا لا بأس به، لكن سند ليس له. جاء في كتاب في عن أمير المؤمنين أن السلطان الأمين، أن السلطان لأمين الله في الأرض ومقيم العدل في البلاد والعباد، ووزعته في الأرض، ووزع من مانع السلطان وزعت الله في أرضه نسبة في جملة من الأمور إلى الله. و انصافا هذه الروايات المروية عن امير المؤمنين على طائفتين، طائفة منها اسناد الى الله ولا بأس بها بالتمسك بها، و طائفة لا يستفد. مثلا اجل الملوك من ملك نفسه وبسط العدل، من حسن سياسته وجب طاعته، افضل الملوك من حسن فعله ونيته وعدل في جنده ورعيته، هذه امور عقلية لا ربط له بالولاية من الله. ولا اشكال، هذا اجمالا مما لا اشكال، أن الله سبحانه وتعالى في كل أموره الفردية والعقلية يعتمد على العقل. جاء في نهج البلاغة أن الأنبياء أصولا بعثوا لإثارة العقول، وبعثهم الله ليثيروا لهم دفائن العقول. فلذا إذا فرضنا أمير المؤمنين يذكر جهات عقلية لا يتنافى مع أن يكون جهات شرعية، لأن أمير المؤمنين صلى الله عليه مطلقا يرى أن الحق أن السبب في البعثة إثارة العقل دفاع من العقول، كأنما في فطرة الناس مركوزة لكن غفلوا عن حال الشهوات، فالأنبياء يبينوا هذه الأمور. ولذا هذا التبيين لا يختص حتى في الأمور الفردية، مثلا الربا حرام البيع حلال، أن هذا خلاف الفطرة ذات مطابق للفطرة، أحل الله البيع حرم الربا. بالروايات الأخرى أكو تحديد لمفهوم العقل، العقل ما عبد به الرحمن، فلذا صحيح كلاهما صحيح. فمراد به ما عبد به الرحمن هذا هو العقل الفطري الذي الأنبياء أثاروا، مو أن المراد بالعقل كل إدراك للإنسان ذكاء ما هذه شيطان، بل في تلك الرواية المعتبرة صحيح. أنا ما بقول المعتبر، أنا أقول أنا كيف ما كان لهذا الحد إن شاء الله يكفي. و تحبونم أمس أغلب بعض الروايات التي فيها إشعار، ثم ندخل النتيجة النهائية إلى هذا الفصل، ثم ندخل في فصل حكم العقل إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.